Yeah. يا منجي يا رب. لو اجعلنا منهم يا رب. الله اكبر. نعم ليس عليك. نعم ما شاء الله. نعم فهاتي جميلة الله يستعليه. نعم ايوة هنقول الجنة شوية خلينا في الجنة شوية الله يستعليك لسه بدر يا باشا 10 دقايق. لا لهم. نعم. لا تعليل. نعم ما شاء الله. مدد يا رب مدد مدد يا رب الله. سبحانك يا رب لكش بركة الله دك يا مرض السماء تاني ضيفت عليك النهواند الجميل الله الله الله الله لا لا يحرم الله يا عين على كده. الله الله يرحمه الشيخ مصطفى يا عين طال عمره ما شاء الله. مدد يا رب. الله الله الله عليك يا دكتور ان شاء الله بصلي على حق النبي. اللهم اجعلنا منهم يا رب. Amen. سلم يا رب في هذا اليوم. Thank you. المكان شوية يا وسع المكان شوية مدد يا رب وسعنا شوية على حاضر يا أستاذ نور Yeah.